بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. أما بعد، هذا جسم أخنا جالس الشرح الميسر لألفية ابن مالك رحمه الله. وقد كنا في الجسم الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصر من نقص أشر. وكان ذكر بيتين، قال: وارفع بواو وانصبن بالالف، وجر بياء ما من الاسماء اصف، ذاك ذو ان صحبه ابانا، والفم حيث الميم منه بانا. ذكرنا ان الكلمات قسمان: معرب ومبني. والمعرب الاسم والفعل المضارع وما سواه من فعل ماض وفعل امر وحرف، فكله ايش؟ مبني. طيب، هذا المعرب كله بجميع انواعه يعرب بالضمه رفعا وبالايش؟ والفتحة نصب، علامة نصب الفتح. نعم، فإذا قلنا أب أخ، نعم قلنا كلها تعرب، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة الجزم السكون. خرج عن ذلك سبعة أبواب. باب الأول باب الأسماء ليش؟ ستة، فترفع بالواو وتنصب بالإيش؟ بالألف، وتجر بالياء، تطويل العلامات الأصلية. هذا هو مذهب مشهور فيها كما تقدم. ثم لكن هذه لا تعرب هكذا إلا بشروط، فمنها شروط خاصة ومنها شروط إيش؟ عامة. فذو شرطها أن تكون بمعنى صاحب، والفم أن لا تكون فيها الميم، فنقول فا وفو وفي، فو وفا وفي. طيب، هكذا أخذنا اثنين من الستة، بقي أربعة. قالت: أب أخ حم كذاك وهن. قال لك هذه الأربعة الباقية، وهي أب وأخ وحم وهن. وسيأتي أن شرط ذلك أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. طيب، قال كذاك أي بالرفع بالواو والنصب بالألف والإيش؟ والجر بالياء. والنقص في هذا الأخير أحسن. الأخير هو إيش؟ هن. قال لك النقص، النقص معناها أن يعرب بالحركات على آخره، مثل كلمة غد، مثلا تقول غد غدا غد، تقول إيش؟ هن هنن وهنين. والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني وإن كان يعرب بهذا الإعراب لكن اللغة الأحسن فيه هي النقص. هذه هي اللغة المعروفة عند العرب أكثر، تقول مثلا هذا هن مثلا، ومررت بهنين، وهكذا. تمام؟ فإذا فيه لغتان، في لغة إعراب الأسماء ستة، وفيه إيش اللي تسمونها الإتمام، وفيه النقص. وفي أب وتاليه يندر، في أب وتاليه وهي أخ وحم يندر النقص، لكنه موجود سمع. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. يعني يعرب بحركات على إيش؟ آخر، من غير ألف ولا واو ولا ياء. هذا موجود لغة فيه لكنها نادرة، يعني عكس هنو. هنو لا، النقص أشهر من الإتمام، وأما هذه العكس. اللغة المشهورة فيها التي جاء بها القرآن: وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال، ارجعوا إلى أبيكم. هذه هي اللغة المعروفة في هذه الثلاثة. ثم قال فيها لغة ثالثة كمان، هذه الثلاثة قال لك: وقصرها من نقصهن أشهر. يعني اللغة الأولى في هذه الثلاثة، الأب والأخ والحم، اللغة الأولى هي الإتمام التي هي بالحروف، ثم يليها القصر. القصر معناها كن بألف في جميع الأحوال، ان اباها وابا اباها مثلا، فدائما يلزمونها الالف في جميع الايش الاحوال، هذا اسمها قصر. مثل فتى يصير ايش؟ ابا، اخا، حما، هكذا. ثم اخر شيء هو الايش؟ النقص بالنسبه لاب. اذا اذا اردنا ان نلخص كل ما تقدم هكذا: ذو وفو اذا فصلت منها الميم ليس فيها الا الاتمام، وهي ايش؟ الاعراب بشرط فصل الميم، وهذه بمعنى صاحب، ليس فيها الاتمام، ما فيها قصر ولا نقص. تمام؟ طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني هنو في لغتان: النقص يعني الإعراب بالحركات وهو أشهر، واللغة الثانية الإتمام، وهي أن يعرب مثل الأسماء إيش؟ ستة. هنو في لغتان فقط، ليس في قصر، إنما في إيش؟ إتمام ونقص. أيهما أحسن؟ والنقص في هذا الأخير إيش؟ أحسن. هذا مش حتى سيبويه وغيره ما عدها أصلا من الأسماء إيش؟ ستة، يعني اللي هي الخمسة، ولهذا يقال الأسماء الخمسة، لأنه ما عد هنو أصلا، صاحب أجرمية ما ذكروا هذا. ليش؟ لأن أصلا لغة قليلة فيها، الغالب فيها هو إعرابها بالحركة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، الثلاثة الباقية وهي أب وأخ وحم، فيها ثلاث لغات. اللغة الفصحى فيها ما هي؟ فصحى يعني أكثر فصاحة، ليس مقصود فصحى يعني فصيحة، لا، أشد يعني أعلى فصاحة، هو إيش؟ بالإتمام كما جاء في القرآن. والثانية القصر يعني إلزامها الألف، والثالثة النقص. هكذا خلاص انتهى هذا الموضوع، كل هذه اللغات التي فيها. قال يعني أن أبا وأخا وحما، قال الشارح تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، لأنه قال كذاك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها. حموها جرى على أن حمو هذه تستعمل في أقارب زوج المرأة، وهذا هو المشهور، وقيل إنها تستعمل للإيش؟ الطرفين، لكن المستعمل في الطرفين أكثر هو الأصهار. الأصهار قال إيش؟ في الطرفين نسبا وإيش؟ صهرا. هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميه. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة أبو أخو حم لغتين إيش؟ أخرين. وأما هنو فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره، أحسن، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. لاحظ نحو، ولهذا هذا الذي جعل بعضهم لا يعدها منه أصلا، نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هني، وأنكر الفراء جواز إتمامي، وهو محجوج يعني قائم عليه الحجة بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، إن سيبويه نقل عن العرب أنهم يعاملون معاملة الأسماء ليش ست خمسة الأخرى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن سيبويه نقل وهو إمام عظيم. وأشار المصنف بقوله وفي أبن، طبعا ما ذكر هنا معناها، وذكر المحشي هنا قال هذا هن زيد أي شيء، في أربع ذكر أربعة أن هن بمعنى الشيء عموما، أي شيء كناية عن أي شيء، وأظن أن وصلت كلمة هناية التي موجودة عندنا نحن، هناية يعني الشيء، أي شيء سميه كأنه صغير وبعدين حرف يعني. ثم قيل إنه عما يستقبح ذكره خاصة، هذا أخص من الذي قبله، أخص منه أنه الفرج خاص، بدأ هنك من المئزري معناه الفرج. وقيل إنه يعبر به عن اسم الإنسان، أيضا هذا مستعمل عندنا يعني. بدل يقولون فلان، فلان مستعمل، وأيضا يقولون هنا إذا مثلا معناه فلان يستعمل في حق الإنسان. طيب قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء، هذا تعريف النقص. والإعراب بالحركات الظاهرة، هذا تتمة يعني تعريف النقص، على الباء والخاء والميم، الباء من أب والخاء من إيش؟ من أخ، والميم من إيش؟ من حم، نحو هذا أبه أخه وحمها، رأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي، عدي بن حاتم أبوه يعني مشهور بالكرم، وهو صحابي أيضا اقتدى به في الكرم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لاحظ بأبه بالكسرة وإيش؟ ومن يشابه أبه مفعول به. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا القصر، هذه لغة الإيش؟ قصر، نحو هذا أباه وأخاه وحماه، ورأيت أباه وأخاه وحماه، ومررت بأباه وأخاه وحماه، لأن تلزم الألف في جميع الأحوال. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف، مثل فتى مقصور، اسم مقصور، ما نسميه مقصور، مقصور من القصر، فتكون إيش؟ يكون على بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها الإيش؟ التعذر. وعليه قول الشاعر نعم، قال كما في كما تقدر في المقصور، أي مقصور آخر قدر على الألف. وهذه اللغة أشهر من النقص، هي وسطى، النقص هي أقلهن بالنسبة لأب وتاليه. وحاصل ما ذكر أن في أب وأخ وحام ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثاني أن تكون هذه يسميها الإتمام، والثاني أن تكون بالألف مطلقا وهذه نسميها الإيش؟ قصر، والثالث أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وهذه نسميها النقص. وأن في هن اللغتين إحداهما النقص هو الأشهر، عكس أنه النقص هي أعلى شيء، والثاني الإتمام وهو قليل وليس فيها إيش؟ قصر. لكن هذا مشروط، قال لك وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك إذا اعتلى، قال لك هذا الشرط العام. في الأول هناك في شروط خاصة، ذو أن تكون بمعنى صاحب، وفم أن تكون إيش؟ بلا ميم هنا قال لك في شرط عام في الجميع، وهو أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، وهذا إن شئت جعلته شرطا واحدا وإن شئت جعلته شرطين، أن تكون مضافة لا تقطع عن الإضافة، لأن إذا قطعت عن الإضافة فتعرب بالحركات. مثلا تقول هذا أب رحيم مثلا، ورأيت أبا رحيما، ومرت بأب إيش رحيم، ولهذا إن له أبا شيخا إيش كبير، أبا بالفتح، وهكذا. طيب، والشيء الثاني لا تضاف إلى المتكلم، إذا أضيفت إلى المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الكسرة، مثل كتابي مثلا، تقول هذا كتابي ورأيت كتابي ومرت كتابي، معرب بحركات مقدرة، ضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة. كذلك هنا لما تقول هذا أبي ورأيت إيش أبي ومرت بأبي، نقول معرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل اللي هو الباء بحركة المناسبة الكسرة التي تناسب ليش الياء، فتعرب بحركات لكنها مقدرة. تمام؟ إذن لابد أن تكون مضافة، لابد أن تكون لغير ياء ليش متكلم إذا أضيفت ياء. هناك شرطان آخران ذكرهما الشارح وقال يؤخذان من خلال النظم ليس صريحا، الأولى أن تكون مكبرة أو أن تكون غير مصغرة، فإذا صغرت أعربت بليش بالحركات. أبي تقول، وأنا أظن أن اسم أبي بن كعب مأخذ من هذا ربما يعني. أبي مثلا تقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بيش، وحتى لو أضيفت تقول مثلا جاء أبي زيد ورأيت أبي زيد ومررت بأبي زيد، تصغير. ومثلا تقول هذا أخيك ورأيت إيش أخيك ومررت بأخيك، حركات. وأيضا من الشروط إيش أن تكون مفردة لا مجموعة ولا مثناة، وإلا مثلا رفع أبوي إذا كان مثنى تعرب إعراب إيش مثنى، وإذا جمعت تعرب إعراب الجمع سواء جمع تكسير أو جمع مذكر إيش سالم، في بعضها يجمع ديننا بالأبينا، فهذا يجمع إيش يعرب إعراب بابي يعني الذي سيأتي إن شاء الله. تمام؟ وهذا معنى قولي وشرط ذا الإعراب، يعني شرط هذا الإعراب بالإتمام بالحروف لأن الكلام فيه، أي يضفنا لكن لا للياء، يعني أن يضفنا لكل شيء إلا للإيش للياء، أي ياء المتكلم وليست ياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة لا يمكن أن تضاف إيش إليها لأنها خاصة بالأفعال فهي أصلا لا تتصور هنا. كجاء أخو أبيك ذا اعتل، هذه أمثلة، جاء أخو هذا مرفوع، أبيك مجرور لأنه مضاف إليه، ذا اعتل منصوب لأنه حال، جاب الإعراب كله. لكن أيضا من براعة ابن مالك سبحان الله التي أشار إليها المحشي أنه مثل للإضافة للإسم الظاهر، وقال لك لا للياء، إذن أضفه إلى ظاهر أو مضمر، مثل لهما في قوله جاء أخو أبي، هذا للظاهر، لكن أبيك للمضمر، صح؟ أو لاسم جنس ظاهر أو غيره، مثل قوله ذا اعتلاء، لنكرة أو معرفة، لأنه اعتلاء نكرة، بينما الكاف وأبيك معرفة، ففي مثاله مثل لك للنكرة والمعرفة وللمضمر والظاهر وللإيش ولاسم الجنس وغيره، كله ما عندك مشكلة، بس لا تضيفها للإيش لياء متكلم. ذكر النحويون، نختم بقراءتي في الشارح، ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحد أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ في موضع إن شاء الله في الإعراب التقديري سأتكلم عن هذا. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال، هذا تصغير ذو، ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال بالحركات. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة عربت بالحركات الظاهرة، أي إذا جمعت جمع تكسير، إن كان إيش آباؤكم مثلا هذا، أما إذا كان إيش لا تتخذوا آباءكم، لكن إذا كان جمع مذكر سالم فيعرب بالحروف التي، لكن حروف إيش جمع المذكر السالم اللي هو الواو والياء، بل وإذا كان مؤنثا سيهمون قالوا أنه يعني هذا يشبه كلام الإخوة المصريين، قال أبوات وأخوات يقولون أيضا نسمعت يعني. قالوا فتعرب هناك جمع المؤنث السالم يعني معروف الحركات. قال فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. وإن كانت وأيضا إخوان مثلا إخوانك مثلا إيش إخوانكم، وإن كانت مثلا خوالكم إخوانكم مثلا إخوانكم خوالكم جعلكم، هذه يعرب بالحركات لأنه جمع تكسير. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى فأبويه على الشيء، وبالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه كما سيأتي في المثنى. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، أنه قال أن يضفنا لا للياء، أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غيرها المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه بصورة غير صريحة. كيف؟ قال وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، وقال هذه التي تعرب هكذا بهذه الصورة، هي ذكرها مفردة وذكرها إيش مكبرة تبقى على ما هي عليه، لأنك إذا قلت أبيك ليس هذا هو الذي قاله لك آباؤكم، وما قال لك هذا ولا أبوان، قال لك أب فقط أخ حم هكذا. فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غيرها المتكلم. وأعلم أن ذو هم قالوا لا بد من إضافتها، لكن الواقع أن ذو أصلا لا تستعمل إلا إيش مضاف أصلا، لا يمكن أن تأتي غير مضاف. قال وأعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر، لا بد أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، ظاهر يعني غير ضمير. واسم جنس قال هنا المحشي المراد به موضع لمعنى كلي، مثلا ذو مال ذو علم ذو كذا، ولا تضاف إلى إيش لا تضاف إلى صفة نحوية هي المشتقة، فلا تقول ذو فاضل ذو قائم ذو عالم، لا لا تضاف إلا إلى إيش إلى اسم جنس ظاهر، ولا حتى ضمير اسم الجنس لا يضاف إليه. وشذ قولهم في المثل إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، أو في بيته إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، طبعا ذووه وجمع كأنه جمع مذكر سالم لكلمة إيش ذو، ومع ذلك أضافها للضمير الذي يرجع إلى الفضل، الفضل اسم جنس ظاهر لكن هذا ضميره الأصل أن لا يفعل هذا، لكن هذا شذ هذا البيت شذ. قال إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر ولا اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم. في جذو ذات طبعا لا يلتفت إليه. نقف هنا إن شاء الله، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.